يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم. يقول ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي الله وأصحابه وكفركم بالله، والله غفور رحيم لذنوب عباده إذا تابوا، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. فهذه جملة ما يتعلق بغزوة بدر وأهلها في سورة الأنفال. وأما في سورة إبراهيم فقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش، قال عمرو هم قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. وروى ابن جرير بسند أن عليا رضي الله عنه قال في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية هم كفار قريش يوم بدر. وفي سورة الحج قال الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يقول تعالى هذان فريقان اختلفوا في ربهم، أهل الإيمان وأهل الكفران، كل يدعي أنه محق. فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يلبسونها فتشوى أجسادهم ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره وينزل في أجوافهم فيذيب ما فيها حتى ينفذ إلى جلودهم فيشويها فتسقط. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما من حديث قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وروى البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وفي رواية فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي سورة الدخان قال الله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق قال قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أسلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى لهم فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. وفي سورة القمر قال الله جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وروى الطبري بسند رجاله ثقات من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت سيهزم الجمع جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي سورة المزمل روى ابن إسحاق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قال: ما كان بين نزول يا أيها المزمل وقوله تعالى فيها: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إلا يسيرا. حتى أصاب الله قريشا بالوقعة يوم بدر. ذكره ابن هشام في السيرة وابن جرير في التفسير والبيهقي في دلائل النبوة وإسناده صحيح. فهذه جملة الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى مما يتعلق ببدر وأهلها رضي الله تعالى عنه. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ففيها الكثير الطيب وكلها طيب مما يتعلق بتعظيم يوم بدر وبيان فضله وفضل من شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، لأن الذين شهدوا بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم صفوة الصحابة وخيارهم، وقد أعطاهم الله هذا الفضل العظيم لما قدموه في أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن أصحاب بدر هم النجوم المضيئة في التاريخ الإسلامي، فقد جعل الله على أيديهم هذا النصر العظيم والفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، والعزة والرفعة التي حصلت للمسلمين، والذلة والمهانة التي حصلت للكافرين. وقد هابت قبائل العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعد هذه المعركة، وصار الناس يتحدثون عن هزيمة قريش النكراء التي أضعفت من مكانتها عند القبائل. وكانت هذه المعركة الفاصلة البوابة الأولى لغزوات متتابعة أدت في النهاية للفتح الكبير، وهو فتح مكة واندحار الكفر ورفعة الإسلام وأهله. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد في فضائل غزوة بدر، ما ورد في فضل من شهد بدرا من الصحابة ومن الملائكة على غيرهم من الأناسي والملائكة. روى البخاري في صحيح من حديث رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر،

ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. الحديث كما مر في الصحيحين، وفيه قول قائلهم من هؤلاء الصناديد من طواغيت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم لعائن الله، فهم يعرفون الرياء ويعرفون الإخلاص في العبادة. ثم قال قائلهم: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها؟ والفرث بقايا الطعام في الكرش ودمها وسلاها، وسل الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه، هو في الماشية السلا وفي الآدميين المشيمة، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. ففعلوا. فانظر إلى هذا الأذى الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وقد مكن هؤلاء من فعل هذا به ربنا جل وعلا من أجل أن يكون مثالا وأسوة، وأيضا من أجل أن يرفع الله جل وعلا درجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا يحدث لخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فأنت ماذا يمكن أن يقع معك إذا ما نظرت إلى النسبة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما يقع معك وما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الفرث والدم والسلى بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الشريف، وهو يصلي عند الكعبة وهو ساجد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تحسب النسبة ثم ضع نفسك موضعها واتق الله ربك. نسأل الله العافية والسلام. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة داخلا المدينة يوما، البصرة أو الكوفة، كان داخلا فألقي عليه تراب من بعض أسطح المدينة، كانت امرأة تلقي ترابا فلم تنظر السائرين في الطرقات فوقع على إبراهيم، فأخذ من أخذ يعتذر إليه، فقال رحمه الله: من استحق أن يعامل بإلقاء النار فألقي عليه التراب لقد أحسن إليه رحمة الله عليه. من ذلك أي مما وقع من الكرامات ومن الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم ما كان من إحساس بعض الصحابة بوجود الملائكة بينهم يقاتلون، يعني يوم بدر. روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. قيل: هو فرس جبريل عليه السلام. فنظر المسلم إلى المشرك أمامه فخر المشرك مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أدمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. من ذلك أيضا إعانة بعض المسلمين بالملائكة على أسر العدو. روى الإمام أحمد في المسند بسند صححه الشيخ شاكر رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وهو ما كان فيه سواد وبياض، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. من ذلك أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة، عمير بن حمام وحارثة ابن سراقة وغيرهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، أي من جعبته، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبر، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم تعيينا بالجنة كما في هذين الحديثين. مما مر أيضا وقد أكرم الله تبارك وتعالى به أهل بدر ما كان من نزول المطر عليهم بالقدر الذي يحتاجونه من غير زيادة ولا نقصان. روى الإمام أحمد

فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: أبوك من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث ما بين تميز بدر عن غيرها من المعارك، فمن ذلك أنها أول معركة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع الحديثة. معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاشما شهد له العرب قاطبة، وكان انتصار المسلمين في تلك المعركة سببا لعزتهم ورفعتهم، بل كان ذلك النصر البوابة الأولى لغزوات متتابعة رفعت فيها راية الإسلام خفاقة وأذل الله فيها الكفر وأهله. ومن ذلك أنها كانت مع أكبر عدو، فقد كانت قريش تحتل المكانة العظمى عند قبائل العرب، فهم أهل السيادة والحجابة والسقاية، وهم سدنة البيت الحرام، وهم أهل التجارة ورؤوس الأموال. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله. فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم، فهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حالة إقامتهم في بلدهم فكما قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم إنه تم القضاء في بدر على عدد كبير من رؤوس الكفر والطغيان، وقد سبق في مخاطبته صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش في البئر أن عددهم 24 رجلا ممن عذبوا المسلمين في مكة ووقفوا في طريق الدعوة إلى الله، وممن امتلأت قلوبهم حقدا وغيظا على الإسلام وأهله، وكان في قتل هؤلاء على أيدي المسلمين تعذيبا وخزيا لهم في الدنيا قبل الآخرة، وقد شفى الله بقتلهم صدور المؤمنين المظلومين المعذبين في مكة، وكان في قتلهم ضربة لقريش وإضعاف لهم، فهم سادة قريش وقادتها. وكذلك شارك خيار الملائكة خيار أهل الأرض في موقعة بدر. روى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، وفي رواية: على ثناياه النقع. وقد قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بنفسه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزل فحرض وحتى على القتال وقاتل بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين. روى أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. وإسناد أحمد إسناد صحيح. وقد ظهر صدق الصحابة في موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ففي معركة بدر ظهرت صور الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين. فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص ابن هشام بن المغيرة ولم يلتفت إلى قرابته منه، وقتل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أبناء عمهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وذلك في المبارزة يوم بدر. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد قتل فرعون هذه الأمة في يوم بدر، وكان قتل أبي جهل على يدي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح وهما من شباب الأنصار، ثم أجهز ابن مسعود عليه بعد ذلك وهو في الرمق الأخير. وقد انفردت بدر بكثير من السنن والآداب والأحكام المتعلقة بالقتال وغير القتال، منها أن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من المعركة أن يقيم في العرصة 3 أيام، ومنها جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من أوعافهم معنويا واقتصاديا، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يريد عير قريش. ومنها جواز فداء الأسارى أو المن عليهم على حسب ما يرى الإمام المصلحة في ذلك. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر، وأيضا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. ومن الأحكام أنه لا حرمة للكافر، فالكافر الحربي حلال الدم والمال. وقد وقعت غزوة بدر في شهر رمضان، وبعد أيام من وقوعها عيد المسلمون أجمل عيد وأحسن. كانت غزوة بدر في 17 من رمضان. قال ابن جرير: في هذه السنة الثانية صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى، فكانت أول صلاة عيد صلاه، وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها له النجاشي، فكانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد. ومن أحسن المواقع أن أول عيد عيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال 2 إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر، فما أروع ذلك العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروع منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته ورضوانه، بعدما أولاهم به من النعم وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم بذلك قائلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكانت غزوة بدر المعركة الفاصلة انخزل فيها المشركون واليهود والمنافقون بعد انتصار المسلمين في تلك الغزوة. فمعركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة. والذين كانوا أشد استياء لنتائج تلك المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربة قاصمة لكيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في بدر كان هذان الفريقان يتحرقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أما اليهود فلم يعودوا يسيطرون على أفعالهم وأقوالهم التي تنم عن الغضب والحقد المتأججين، فاندفعوا نحو العدوان، مما أدى إلى إدلاء بني قينقاع عن المدينة. أما المشركون فلم يصدقوا ما حدث، فقد قتل سادتهم وأبطالهم، ولكنهم تجلدوا فمنعوا البكاء والنياحة على قتلاهم لئلا يشمت بهم المسلمون، وصمموا على الثأر والانتقام من المسلمين في أقرب فرصة. وكان في المدينة بطانة لفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا في الإسلام، وهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين، ولكنهم أسلموا من أجل مصالحهم الخاصة. روى البخاري في صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في حديث طويل: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. وكانت هناك فرقة رابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة، لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. وتبين بهذا أن الانتصار في بدر كما كان سببا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم، كذلك كان سببا لحقد جهات متعددة. وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلا لإيصاله إلى غايته. وكان لغزوة بدر مكانة عظيمة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلون من شهدها منهم ويعترفون بسبقهم، ويتمنى من لم يحضرها منهم لو أنه حضرها فصار من أهلها بكل ما ملكت يداه. روى البخاري في صحيحه من حديث قيس قال: كان عطاء البدريين 5000 5000. وقال عمر: لأفضلنكم على من بعدهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقبلت أنا وأم مصطح، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح، فقلت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا. وروى ابن حزم في المحلى من حديث عبد الله بن مغفل أن عليا رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. وقال الشعبي: وقدم علقمة من الشام، فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسة، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ الحديث. هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل بدر وبيان مكانة أهلها رضي الله عنه. سبقها ما ورد في الكتاب العزيز من الأحاديث التي تتعلق ببدر وما كان فيها، وسبق ذلك ما ورد من نصوص الكتاب المجيد في فضل بدر وبيان مكانتها. فهذه الغزوة العظيمة، على المسلم أن يجتهد في معرفة ما كان بين يديها وما وقع فيها وما أتبعها من الأحداث والنتائج، وعلى طالب العلم خاصة أن يجتهد في معرفة ما لقيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العناء والبلاء والشدة والعنت، ومن الجوع والمعاناة في الأسفار حتى تنتقب الأقدام، إلى غير ذلك مما لاقوا من أجل أن يحملوا أمانة هذا الدين، يطبقونه على أنفسهم ويدعون إليه وينشرونه في الآفاق حتى يعلم مدى المسؤولية التي ألقيت على عاتقيه لما عرض نفسه لطلب العلم الشرعي. فإن من علم ليس كمن لم يعلم، والحجة تقوم على أهل العلم ما لا تقوم على غيرهم. وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات، وويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة، كما قال بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الصفحات المشرقة أولى بالدرس والنظر والتنقيب والبحث والمعرفة، حتى تتحول المعرفة وجدانا ثم يثمر الوجدان انفعالا، ثم يصير الانفعال عملا في هذه الحياة من أجل تحقيق هذا الدين العظيم في الأنفس وفي دنيا الله جل وعلا. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.